أو تشهد علينا، كما بين ذلك سبحانه وهو يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الكل سيراه وسيجده الإنسان يوم القيامة. وها نحن قد أصبحنا في أيام المغفرة، وهنا يجب علينا، يجب أن نسأل أنفسنا: ماذا قدمنا في العشر التي ولت وذهبت في العشر الأولى من هذا الشهر؟ ماذا قدمنا؟ ماذا قدمنا في أيام الرحمة؟ هل مضت تلك الأيام وأصبحنا من أولئك الذين شملهم مولانا جل جلاله في واسع رحمته؟ أم نحن من المطرودين من تلك الرحمة؟ إنها أسئلة، أسئلة يجب على كل واحد منا أن يمعن النظر فيها، وأن يراجع نفسه، وأن يحاسبها. فأين أهل الجد؟ وأين أهل الاجتهاد والطاعة؟ أين أهل الصدق وأهل الإخلاص؟ أين من يبحثون عن مغفرة المولى جل وعلا، مغفرة الغفور الرحيم جل جلاله؟ خاصة وقد مضى من هذا الشهر، مضى 14 يوما وأصبحنا في اليوم 15 منه، بمعنى أنه قد مضى علينا نصفه. فما هو حال كل واحد منا؟ ماذا قدمنا في هذا الشهر العظيم؟ ماذا قدمنا حتى الآن؟ أيها المؤمنون، إذا أردنا أن نسأل أنفسنا لماذا نصوم، ولماذا نقرأ القرآن، ولماذا نقوم الليالي في صلاة وخشوع للمولى سبحانه، لماذا نجوع ونعطش؟ نعم أيها المؤمنون، إنها استجابة، استجابة لأمر الله رب العالمين جل جلاله. ولكن هناك حقيقة لا بد وأن نعلمها. هذه الحقيقة هي أن الثمرة التي نجنيها من صيامنا هي تقوى المولى جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. هذه هي الحقيقة، لعلكم تتقون. فليس المراد من الصيام، ليس المراد منه هو تعذيب النفوس، بل المراد هو تربية هذه النفوس على نهج الإسلام وعلى أخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصوم يحيي القلوب، يوقظها لتذوق طعم الإيمان، ولتذوق حلاوة الصبر، لتظهر فيها العبودية الحقة للمولى جل وعلا، العبودية التي يعلو عليها الخشوع، ويعلو عليها الخضوع، ويعلو عليها الانقياد للمولى سبحانه، والاستعداد ليوم الرحيل، والرضا من هذه الدنيا بالقليل. فالصوم جنة يتقى بها من نار الجحيم. الصوم حصن، حصين من كل الذنوب ومن كل المعاصي ومن كل الشهوات والملذات. الصوم الحقيقي أيها المؤمنون ليس مجرد الإمساك عن الأكل وعن الشرب وعن النكاح وعن المفطرات، ولكنه مع ذلك إمساك وكف عن كل ما حرم المولى جل وعلا. ذلك لأن الصيام ما شرعه مولانا سبحانه إلا تربية للأجسام، تربية وترويضا لها على الصبر وعلى تحمل الآلام. شرعه جل وعلا تقويما للأخلاق. وإذا كان هذا هو حال العبد، إذا كان مستجيبا ومنفذا لأوامر المولى جل جلاله رق قلبه لطاعة الله وعود نفسه على قراءة القرآن الكريم وعلى الأذكار المختلفة وتخلق بأخلاق الإسلام الحنيف فذاق بذلك حلاوة الطاعة ودخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أيها المؤمنون علينا أن نحذر من التفريط، التفريط في ساعات وأيام هذا الشهر الكريم، فأيامه معدودة وساعاته محدودة. فالمولى جل جلاله حذر من الغفلة، الغفلة التي هي مصيبة والتي يقع فيها كثير من الناس، حذر من الإعراض عن نفحات الله جل وعلا التي يفيضها على عباده في ساعات هذا الشهر المبارك. فالمولى سبحانه يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وماذا يا رب؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك فالواجب علينا ونحن في أيام المغفرة أن نستشعر هذه المعاني العظيمة، وأن نحرص على ألا تخرج علينا هذه الأيام إلا وقد أدخلنا مولانا جل جلاله في واسع رحمته وغفر لنا جميع ذنوبنا، وذلك لا يكون إلا بالإيمان، الإيمان الصادق والتوبة النصوح، التوبة الخالصة للمولى جل وعلا بالعمل الصالح، كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: وإني لغفار لمن يا رب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ما هو هذا الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأين نحن من هذه النعمة، النعمة الجليلة العظيمة؟ أين أصحاب الذنوب والعيوب؟ وأين أصحاب الخطايا وأصحاب السيئات ليعودوا إلى المولى جل وعلا؟ فكم من تائب عاد إلى الله سبحانه في رمضان، وقف داعيا ووقف مناجيا معترفا أمام ربه بأنه قد ملئ ذنوبا وملئ خطايا، وطلب منه الرحمة، طلب المغفرة والرضا، وقف يناجيه يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا هو شأن عباد الله، أولئك المخلصون التائبون العائدون إلى المولى جل جلاله. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، بما أن في أيام المغفرة من هذا الشهر المبارك، فيجدر بنا أن نستعرض الأسباب أو بعضها التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب، لنعمل جاهدين على إيجادها وعلى تحصيلها، لنكون من أولئك الذين خرج هذا الشهر وقد غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم. فمن أسباب المغفرة هو الاستغفار، الاستغفار والتوبة والعودة والإنابة إلى المولى جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا توبوا، إنه أمر، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول جل وعلا واستغفروا ربكم، هذه أوامر يجب علينا أن ننفذها وأن نستجيب لها. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ويقول سبحانه واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لذلك ينبغي أن يكون لكل واحد منا أن يكون له ورد استغفار في يومه وفي ليلته، كما كان للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في يومه وليلته يستغفر أكثر من 70 مرة، وهو المعصوم الذي غفر الله له ذنوبه كلها. ولهذا نجده يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر ورمل عالج. ومن أسباب المغفرة هو اجتناب الكبائر، الابتعاد عن الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن أسباب المغفرة هي المحافظة والمداومة على عبادة المولى جل جلاله وعلى طاعته وعلى فرائضه التي أمرنا بها، كما بين ذلك حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. ومن أسباب المغفرة هو إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى والذهاب إلى هذه المساجد، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن أسباب المغفرة أيها المؤمنون هو حسن الخلق، تحسين أخلاقك بمجرد أن تصبح إنسانا ذا خلق فقد غفرت لك ذنوبك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. فعلى المؤمن عليه أن يحسن أخلاقه. بماذا يحسنها؟ بالمعاملة الحسنة، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالدعاء، بالمسامحة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ومن أسباب المغفرة أيضا أيها المؤمنون هو العفو والصفح عمن أساء إليك، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدرس هذه الأخلاق في قلوب هذه الأمة، يقول: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ومن أسباب المغفرة هو التعب والعناء والكد في تحصيل الرزق، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. فالتعب والعناء في تحصيل الرزق وتحصيل المعاش لنفسك ولأولادك ولمن تعول، هذا سبب من أسباب المغفرة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهنيئا لكم أيها العمال، أيها المتعبون في تحصيل الرزق، أيها الكادحون في تحصيل والبحث عن لقمة العيش الحلال. عندما تشتغلون وتسعون وتذهبون وتأتون وتكدون من الصباح إلى المساء وتأتون إلى بيوتكم، اجعلوا أمام أعينكم، اجعلوا غايتكم من هذا العمل هو رضا الله عز وجل واستجابة لأمره وكفاية لأولادكم. فإن من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ومن أسباب المغفرة هو أن يستفتح هذا الإنسان يومه، يستفتحه بالخير ويختمه أيضا بالخير، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا هذه المعاني العظيمة: من استفتح أول نهاره بخير وختمه بخير قال الله لملائكته: يا ملائكتي لا تكتبوا على عبدي ما فعل بين ذلك من الذنوب. والمراد بالذنوب هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة النصوح الخالصة للمولى جل وعلا والتخلص من تلك الذنوب والمعاصي وحقوق الناس. فاستفتح يومك أيها المؤمن، استفتحه بالخير بكلمة طيبة، ولو كانت هذه الكلمة لزوجتك أو لولدك، بكلمة طيبة لإخوانك بتسبيح أو تهليل أو قراءة قرآن أو دعاء أو نحو ذلك. فكل هذا من أسباب مغفرة وإزالة الخطايا والذنوب. ومن أسباب المغفرة هي المصافحة التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ومن أسباب المغفرة هي إماطة الأذى عن الطريق، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك يؤذي المسلمين على ذلك الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. لهذا علينا أن نسعى من أجل إماطة الأذى عن الطريق حتى تكون أراضينا وطرقنا مطهرة مماطا عنها الأذى،